اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاه عند Thank you. رسول الله يا من له الجوع عند الله يا سيدي يا رسول الله يا